أنزل الناس منازلهم إن صح، ويعرف لعالمنا حقه وقد صح، إنما ذلك في حدود الشرع، ولا ينظر إلى النية فقط. ومن الخطأ الشائع بين الناس أنه حينما يكتشف أحدهم أن عمله مخالف للشرع يعود فيبرر أو يسوغ عمله بقوله: والله أنا نيتي طيب، أنا نيتي احترام العالم وإكرامه. ويحتج بقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا خطأ مزدوج. الاحتجاج بهذا الحديث في مثل هذه المناسبة خطأ مزدوج. الخطأ الأول أنه يريد تسليك عمله المخالف للشرع باستدلاله بهذا الحديث. الخطأ الثاني أنه يفهم الحديث فهما خطأ، فبالتالي يطبقه على فعله الذي هو في نفسه خطأ. ذلك لأن معنى الحديث كما يدل عليه تمامه: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. خلينا نأخذ نحن الأمثلة السابقة بدءاً من السجود، تثنية بالركوع تثليثا بالقيام. سجد للشيخ، كنيته إهانته ولا إكرامه؟ لا إكرامه. يا أخي هذا ما يجوز، لا يجوز سجود إلا لله. يا أخي إنما الأعمال بالنيات، أنا نيتي إكرامه مش نيته وعبادته من دون الله عز وجل. خطأ مزدوج. أولا استدل بفعله مخالف الشرع بحديث أساء فهمه، لأن سجود لغير الله ليس عملا صالحا، وقد قلنا آنفا معنى الحديث: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. قيدين لكي يكون العمل مقبول عند الله عز وجل، كما يقول علماء التفسير في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال القاضي، لا مش القاضي، فضيل، فضيل بن عياض، شو قال؟ قال: لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة، فإذا كان موافقا للسنة فينبغي أن يكون خالصا لوجه الله، فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن مقبولا عند الله عز وجل. إذن إنما الأعمال بالنيات، أي أعمال الصالحة بالنيات الصالحة. رجل عمل عملا بنية صالحة لكنه في نفسه مخالف للسنة، هذا ليس مقبولا. رجل عمل عملا صالحا موافق للسنة لكن لا يبتغي وجه الله، فهو ليس أيضا مقبولا. إذن هذا السجود لغير الله ما يجوز الاستدلال عليه بهذا الحديث، لأن هذا السجود مخالف للشرع. انزل إلى الركوع، انزل إلى القيام، مخالف للسنة. إذن لماذا أنت تحتج بعملك المخالف للسنة بحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة؟ هذا ليس عملا صالحا. فإذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية، حينئذ لا يجوز الاستدلال بهذه العمومات.